قال رحمه الله: أخبرنا زائد عن هشام عن الحسن أنه قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، أي لا يتأخر ذلك عنه، فاللبث هو الإبطاء والتأخير والانتظار الإقامة، فهم ما يتأخرون إذا علموا الباب من أبواب العلم أو علموا بابا من أبواب العلم عملوا به، وإذا علموا حديثا عملوا به، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ما يتأخرون عن العمل، بخلاف كثير منا والله أننا نلبث كثيرا ونتأخر كثيرا إن عملنا. أما من تقدم من يحكي شأنهم وأمرهم وحالهم وصفتهم الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه فإنهم لا يتأخرون عن العمل فيباشرون الأعمال، وكما جاء عن كثير منهم هذا الحال. وشهر عن أحمد قال: ما علمت حديثا من أحاديث رسول الله إلا وعملت به، إلا وعملت به. وهذه ثمرة العلم، فلماذا يطلب العلم؟ التباهي والتكاثر فيه والجدل والعياذ بالله. يطلب العلم للعمل، كما قيل لسفيان: أيهما أحب إليك، العلم أم العمل؟ قال: ولماذا يطلب العلم؟ يطلب العلم لأجل العمل. صار حال بعض الناس يطلب العلم لتكثير المعلومات والمباهاة والتحديث به، والتحديث به فينتصب على الكراسي وعلى غيرها ويحدث، وفي المجالس ويحدث، فيطلب العلم للتحديث به، هذا علم لا ينفع. وهذه أثار جميلة جدا. فعلى هذا كما قال أيوب: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عملا وعبادة، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. هذا الأثر عن أيوب: لا يكن همك أن تحدث به، فأثر جميل. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك التحدث به أو التحديث به. فلا يكون الهم هو تكثير المعلومات فأنت تكثر عليه تعظم عليك الحجة، إذا كان المجرد هذا مجرد تكثير المعلومات والعلوم والفنون، وأنك مستفيد في اللغة ومستفيد في الأصول ومستفيد في العقيدة ومستفيد في غير ذلك، واعظ مؤثر، هذا والله ما ينفعك، هذا يضرك. كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث، ما يتأخر، يرى عليه الخير، آثار الخير وسمات الخير تظهر عليه من تخشع في قلبه وفي بصره ولسانه كما سيأتي. هذه ثمرة العلم يا طلاب العلم، أننا نعمل به ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أننا نعمل بهذا الخير، ونسأل الله أن يعيننا. الأمر ليس بالسهل، نحن قد تحملنا هذا، يعني طلاب العلم، وقد يعني وهب نفسنا الخير، وللعلم ينبغي أن يعمل، فلا يكون العلم حجة عليك يوم القيامة، وتكون من خطباء أمة محمد وعلماء أمة محمد ممن تقرض شفاههم بمقارض النار، كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء والرؤية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الناس فرآهم تقرض شفاههم بمقاريض من النار، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. الحديث حسن، حسن العلامة الألباني رحمه الله. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. فهذا وعيد شديد، والله يكفي هذا الحديث زاجر عن اللبث عن العمل والتأخر عن العمل. فهؤلاء رجال يحكي عنهم الحسن، وقد أدرك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأدرك كبار التابعين: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، أي ما يتأخر ولا يتباطأ ولا ينتظر، مباشرة يعمل. قال رحمه الله: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وحديثه وزهده، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له، فجعلها في الآخرة هنيئا لهم. وهذا الأثر موقوف عن الحسن بسند صحيح، فهو ثابت عنه رضي الله تعالى عنه كما تلاحظ السند. فهذا حال السلف رضوان الله تعالى عليهم، علم وعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. هذا يتكرر معنا في الآثار عن السلف رحمه الله تعالى، كما قال الله سبحانه عن هذا الصنف الذي يؤتى العلم والعمل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. علم يزداد به العبد خشوع، يرى ذلك في تخشعه في بصره إلى آخر ذلك. هذا هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه كما ذكر الله سبحانه وتعالى ويزيده خشوعا. أما تكثير معلومات وفنون وأصول ونحو وغير ذلك وأنت أبعد ما تكون عن العمل، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يكون العلم حجة لنا لا علينا. هذا الكتاب والله أننا نستفيد منه، نقرأ ونراجح حساباتنا، ننتبه لأنفسنا، وهو نقرأ وهكذا نراجع حساباتنا يا أخوان وننتبه لأنفسنا من هذه الحجج التي تقام علينا. نحن نقرأ الكتب والحجج تقام علينا، تضاف حجة إلى حجة حجة إلى حجة، ونسأل الله سبحانه أن نلقاه راض عنا. ونحن ضعفاء كما تعلمون، مساكين مساكين، يعترين النقص ويعترين الضعف، لكن سددوا وقاربوا وتناصحوا فيما بينكم. قال رحمه الله: وحدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال قدم صعصعة، يعني عم الفرزدق أو جده، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا هو ميزان الله سبحانه، ميزان العدل. فالله جل وعلا حكم عدل، مثاقيل الذر جل وعلا يأتي بها من الخير والشر سبحانه، ويقيم حجة على العبد ويخبره بما فعل وما دون عليه في كتابه وفي صحائف أعماله، وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ما فيه شيء يغادر ذلك الكتاب البتة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما فيه شيء يغادر الكتاب، كله يحصى وكله يكتب وكله يدون على المرء. مثاقيل الذر، مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة شرا يره، كله يراه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. كله سيجمع وسيرى يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه لها نظائر هذه الآية، أن الله يجمع جميع الأعمال ويحصي جميع الأعمال سبحانه، وقد جعل من يقوم بذلك من ملائكته جل وعلا وتحصي عن العباد، وهو عالم بكل ما يحصى وكل ما يدون. أظلمك كتبتي؟ قال: لا يا رب، ما ظلموني شيء، هذه أعمالي جاء بها، ولا زيد علي ولا نقص، ما زادوا علي ولا نقص شيئا، هذه أعمالي التي هي أراها أمامي والتي هي في صحائف أعمالي، ما زادوا علي شيء، ما يظلمون أبدا. فما عمل كتب من خير أو شر، ولكنها الغفلة، والله غفلة، جرائم جرائم ترتكب وتكتب وتدون، جرائم وعظائم وكبائر الذنوب ترتكب وتدون على الشخص وهو غير مبال بها. لواط يا جماعة، لواط نسأل الله العافية والسلام، ولا يبانون زنا وانتهاك أعراض صداقات ومزاملات بين البنات، وعادي سهل كأنه ما في شيء حاصل بين الأولاد، يعني الرجال الأولاد والبنات، مزاملات ومراسلات ومهاتفات محادثات، كله سهل، لقاءات وبعد اللقاءات تعلمون ماذا سيكون. حسبنا الله ونعم الوكيل. وتسمع بعض الأسئلة في هذا الباب: والله قد حصل كذا وكيف كذا، نسأل الله العافية والسلامة. قال ما ذهبت لمعة واحد فقط، والثاني قال إنما كلمها فقط، وكيف الفتوى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله العافية والسلامة. فهنيئا لمن من الله عليه بالاستقامة والطاعة والله، يعض على ذلك من نواجد، ولا سيما في هذا الزمان هذا محض توفيق الله لك. زمان كما ترى أهله وكما ترى حاله، معرضين مقبلين على ما يغضب رب العالمين، معرضين عن الطاعة مقبلين عن المعصية. فمن وفق للخير وفق للاستقامة لا يبدل بهذا بديل، ولا سيما في هذا الزمان الذي نحن فيه، زمن ما يعين على الخير. هذا يدل على أنك بإذن الله موفق، وأن الله يحبك، اختارك في هذا الزمان ووفقك وجعلك من أهل السنة، وجعلك مقبلا على العلم وعلى الخير وعلى محبة الخير وأهل الخير. هذا والله أنه توفيق عظيم، نسأل الله أن يثبتنا عليه. قال فسمعت يقرأ هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال حسبي حسبي، والله أنها كافية، صدق رضي الله تعالى عنه، حسبي حسبي تكفيني، ما أحتاج زيادة على هذا، لا أبالي أن أسمع غيرها. فقال حسبي حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها، وهو مرسل كما ترى. يقول الحسن هنا سمعت الحسن، أو قال جليل سمعت الحسن، قال قدم صعصع يعني عم الفرزدق، فهو مرسل. ولكن قد جاء في بعض الكتب قال حدثني صعصع عم الفرزدق، وحسن بعضه العلم، هذه الرواية فيها التصريح بالسماع من صعصع حدثني صعصع عم الفرزدق. صحيح المسند، الحديث في صحيح المسند، فهذه الرواية فيها التصريح بالتحديث، والحديث ثابت. أما هنا فهو عندنا مرسل، لو يؤتى به من صحيح المسند نقرأه، من صحيح المسند لشيخنا رحمه الله نقرأه للفائدة، فهو ثابت. إذن قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية: فمن يعمل إلى أن قال حسبي حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها، يكفيني هذه السماعة موعظة لي وفائدة عظيمة لي، أن مثاقيل الذر تكتب علينا، تكتب لنا وعلينا، هذه موعظة عظيمة. إذن ينزجر الشخص ويقبل على طاعة الله، ينزجر عن المعاصي لأن مثاقيل الذر تحصى وتكتب، ويقبل على طاعة الله لأن فضل الله عظيم عليه، حتى مثاقيل الذر الأشياء الخفيفة لا يحتقرها، لا تحقيرن من المعروف شيئا. مثاقيل الأشياء الخفيفة اليسيرة يحسبها الشخص هينة، وهي عند الله عظيمة جل وعلا. هذه والله أنها كافية موعظة لنا، وأننا نقبل على الخير ولا نحتقر شيئا من الخير ولا من الشر، فإنه كله يدون. فقال حسبي حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها. قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ليس أحد يعمل مثقال ذرة خيرا إلا رآه، ولا يعمل مثقال ذرة شرا إلا رآه. إلا رآه، كل شيء سيجمعه الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، كله سيأتي الله به سبحانه، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. هذه موعظة لقمان لابنه، وهو يذكره بعظمة ربه جل وعلا، سواء في السماوات أو في الأرض أو في صخرة سيأتي الله سبحانه وتعالى بها وإن تذهب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني، هذا من زوائد المسند، من زوائد، ما قال أحمد حدثنا عبد الله لكن من الزوائد نقرأ، قال يعني لعله القطيعي، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم إيش عنده عم إيش ده عم الفرزدق عندنا عم كذا تصحيح المسند هكذا واحد تصحيح المسند أصل يعني هو نفسه لعله في شيء تصحيح ولا تعليق تحت يعني الأصل لعل هذا شيء يعني خطأ كيف عم هذا صعصعة بن معاوية عم ثم عليه عم عليه تمام وبعدها عم كذا من غير إضافات انظروا لنا يا أخوان الأصل قال قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قال حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها. الحديث الصحيح المسند. شوف هذا يعني عم عليه ما وما صاب الكلام. وينظر صعصع بن معاوية فإنه لا يعلم هناك عم اسمه صعصع بن معاوية للفرزدق، وإنما عمه صعصع بن ناجية. صعصع بن ناجية كما ذكر بعض المحققين. وأما صعصع بن معاوية فقد اختلفوا في صحبته صعصع بن معاوية، ووثقه النسائي صعصع بن معاوية هذا، وصرح الحسن بسماعه منه كما في أحمد في بعض الروايات، أما هنا بالعنعنة، لكن بعض الطرق تصريح بالتحديث. وهكذا أيضا عند الإشبيلي الأحكام الشرعية ذكر التصريح، سمعت الحسن يقول حدثني صعصع عم الفرزدق، وصعصع بن معاوية مختلف في صحبته، وصعصع عم الفرزدق هو صعصع بن ناجية. قال رحمه الله قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا قال يا رسول الله ليس أحد يعمل مثقال ذرة خيرا إلا رآه، ولا يعمل مثقال ذرة شرا إلا رآه. قال نعم. قال فانطلق الرجل وهو يقول وسوءتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرجل إي والله وسوءتاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرجل، إذا كان مثاقين الذر ومثاقين يعني الحسنات والسيئات تكتب سوء علينا، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا وأن نتقي الله جل وعلا فيما نأتي ونذر. وهذا مرسل زيد بن أسلم أن رجل، وزيد كما تعلمون ليس بصحابي فهو مرسل، وفيه رجل أيضا مبهم لكن لا يضر، الصحابي إبهام الصحابي لا يضر. وبقي معمر، هل سمع من زيد؟ يا أخوان انظروا لنا معمر، هل سمع من زيد؟ صحيح المسند هذا. قال سمعت الحسن يقول حدثنا صعصعة عم الفرزدق، هذه نعم هذه متصلة. قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول فمن يعمل، هذه نعم متصلة هذه. وصعصع عم الفرزدق قال بعضهم صعصع عم ما يعرفني الفرزدق عم اسمه صعصع، لكن جده اسمه صعصع بن ناجية. نعم العم الأكبر، أن الأعلى ربما يقال له عم، ولا لا يعلم عم لصعصعة، وإنما يعلم له جد، واسمه صعصعة ابن ناجية. وصعصعة ابن معاوية مختلف فيه في صحبته يعني، فلعله أراد الجد. نعم عم الفرزدق جد الفرزدق، فارتفع ما هو بعيد. جزاك الله خيرا. قال وأخبرنا عبد الرحمن المسعودي مختلط عن القاسم عن عبد الله قال إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها. صدقه والله، فالعلم يحفظ العمل وينسى بالمعاصي والعياذ بالله وعدم العمل وإهمال العلم، فهذا من أسباب نسيان العلم. وقد جاء عن وكيع عن غيره أن العلم يحفظ من العمل به، قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، وأما إذا أهملت وتركته وأيضا عملت بضده فهذا أعظم، إذا عملت بضده تعلمه وتعمل بخلافه فلا شك أنه ينسى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الذي قصه علينا للعبرة والعظة والانتباه لأنفسنا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، انتهى ذهبت عليه، سلخ منها تماما ما عمل بها، وانظر للتعبير فانسلخ منها كما تنسلخ الشاة من جلدها، ما عاد معه شيء ذهب عنه الخير. كل ذلك للعظة وللعبرة ولينتبه طالب العلم الذي آتاه الله آياته، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به الآية. لكنها الدنيا أخلد إلى الأرض واتبع هوى، أمران من أعظم أسباب الضلال الدنيا واتبع الأهواء، نص الله عليهما في كتابه. أعظم سببين لهلاك المرء ممن علم العلم الدنيا والهوى. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها. قال هنا موقوف ضعيف، الإسناد الانقطاع بين القاسم والمسعودي، بين القاسم والمسعودي، وأيضا فيه شيء من الاختلاط هذا عبد الرحمن المسعودي، فإذا هو منقطع، وقد جاء ما يدل عليه من الآثار الأخرى أن العلم ينسى بتركه وعدم العلم العمل به. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه، قد جاء الوقت.